القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لك من حياتك، كما يقول الدكتور مصطفى السباعي الذي نستكمل معه تأملاته في كتابه الممتع هكذا علمتني الحياة، طاعة الله وطلب المعرفة وبذل الخير وبر الأقرباء والأصدقاء ودفع الأذى عن جسمك وما عدا ذلك فهو عليك. ثم يقول: أنفع ثروة تخلفها لأولادك أن تحسن تربيتهم وتعليمهم، وأبقى أثر منك ينتفعون به بعد موتك علمك وخدمتك للناس. وعن العلم والمال يقول الدكتور مصطفى السباعي: من ضاق ماله كثر همه، ومن اتسع علمه قل همه. ولأن تقلل همومك بكثرة العلم خير من أن تقللها بسعة المال، فقل أن يسلم غني من المهالك، وقل أن يقع عالم فيها، وقل أن رأيت إنسانا اجتمع له العلم الغزير والمال الكثير مع سلامة من المهالك وبسطة في عمل الخير. ويقول عن طريقة التعامل مع القدر والحياة والناس: عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، وعامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح، وعامل الدهر بانتظار تقلباته تسلم أعصابك من التلف والانهيار. إذا أيأسك الشيطان من الجنة فتذكر مغفرة الله، وإذا أيأسك من النجاة بتقصيرك فتذكر فضل الله، وإذا أيأسك من الشفاء من مرضك فتذكر رحمة الله، وإذا أيأسك من كشف محنتك فتذكر وعد الله. لا تجعل جسمك يتغذى بروحك فتقوى حيوانيتك، ولا تجعل عقلك يتغذى بروحك فتقوى شيطانيتك، ولكن غذي عقلك بالتفكير وروحك بالنظر فتقوى ملائكيتك. وعن التواضع والغرور يقول الدكتور مصطفى السباعي: إذا أنعم الله عليك بموهبة لست تراها في إخوانك فلا تفسدها بالاستطالة عليهم بينك وبين نفسك، وبالتحدث عنها كثيرا بينك وبينهم، فإن نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور. ختاما يقول: لا تستخفن بنعمة مهما قلت، فإن القليل من الكريم كثير. غدا نلتقي في بستان الحكمة.